بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في الصداق، وهو ما وجب بنكاح أو وطء وسمي بذلك لإشعاره لصدق رغبة بادله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه. هو بسم الله الرحمن الرحيم. الصداق ولا الصداق، هذا تعريفه ما وجب بمقابل النكاح أو الوطء. النكاح يعني العقد، والوطء يعني مثل وطء بشبهة. يعني لو أن إنسان وطء امرأة بشبهة ظانا أنها زوجته يجب عليه مهر المثل، لكن هذا لم يجب بمقابل عقد، لكن بمقابل وطء. وكذلك لو أكره امرأة على الجماع مثلا، طبعا يكون الزنا ويجب عليه أيضا مهر المثل. وسمي الصداق صداق لأنه إيش؟ قال مقابل لإشعاره، لأنه يؤذن بصدق رغبة باذله. لو أن يعني باذل هو رجل جاد وصادق في التزوج من هذه المرأة، بدليل أنه يبذل لها هذا المبلغ الذي يسمى الصداق، يبذله مقابل النكاح، وقد يكون مبلغ كبير يعني. نعم. طيب. ويقال له أيضا مهر. هو له أسماء، الصداق له أسماء في القرآن: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يقال له أيضا مهر، اسم آخر للصداق مهر. نعم. وقيل الصداق وحتى أكثر من اسمين له، ويسمى نحلة وفريضة وأجرا ونحو إلى آخره، له أسماء كثيرة. وقيل في تعريف الصداق يعني قول آخر أو تعريف آخر، ما هو؟ وقيل الصداق ما وجب بتسمية في العقد، وما قالوا الصداق ما يسمى في العقد، لابد أن يسمى. إذا لم يسمى في العقد يسمى مهر المثل، أما إذا سمي في العقد كزوجتك على كذا فلانة على كذا يسمى صداقا إذا سمي في العقد. نعم. والمهر ما وجب بغير ذلك، والمهر ما وجب بغير تسمية، يعني إذا لم يسمى، بأن كان وطئا بشبهة أو لم يذكر في العقد ووجب مثلا بالدخول يسمى هذا مهرا، والذي يذكر في العقد يسمى صداقا. هذا رأي ثاني، لكن الأول الظاهر هو الأصح، لأنه قال في الثاني وقيل. نعم. يعني شيخ، هذا مو فرق بين الصداق والمهر؟ بل هذا على حسب الرأي الثاني، أنه في تفريق بين الصداق والمهر على القيل يعني. أما الأول لم يفرق، قال سواء، قال الصداق ما يذكر بمقابل النكاح العقد والوطن، يعني يطلق على الاثنين صداق، هذا على التعريف الأول كله، حتى المهر يقال له صداق. التعريف الثاني يفرق بين الصداق والمهر، فالصداق ما وجب، ما ذكر مسمى مذكورا في العقد أنه مهر كذا وكذا عدد، يعني مثلا 2000 3000، وما لم يذكر في العقد بأن مثلا كان عن طريق، احيانا لا يجي هو ذكر المهر في العقد او الصداق في العقد ليس بواجب، انما هو مستحب. احيانا يتزوج المرأة ولا يذكرون صداقا، ثم يجب الصداق بعدة امور: اما بوفاة احد الزوجين، واما بفرض القاضي ذلك، واما بتسمية الزوج، أو كان يقول أنا لك علي كذا وكذا. إيه نعم. سنة ولو سنة ولو في تزويج أمته بعبده ذكر يعني صداق في عقده. يعني أن ذكر الصداق في العقد سنة عند الشافعية وليس بواجب كما ذكرنا قبل شوي. حتى لو زوج السيد أمته لعبده مع أن الأمة له والعبد له، يسن أن يقول لعبده زوجتك فلانة أو أمتي على مهر كذا وكذا. ذكر العقد، ذكر الصداق عند الشافعية في العقد سنة وليس بواجب، بعض المذاهب يوجبه. نعم. وكونه من فضة للاتباع. والأفضل، والأفضل أن يكون الصداق من الفضة للاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق أحدا من زوجاته ولا أخذ لأحد من لإحدى بناته إلا الفضة، إلا الفضة، يعني لم يذكر أنه أخذ ذهب أو دفع ذهب في الصداق، إنما كان صداقه سواء كان آخذا مزوجا لإحدى بناته أو متزوجا كان بالفضة. نعم. وعدم زيادة على 500 درهم، وهذا هو كان مهره صلى الله عليه وسلم، كان يصدق نساءه ب500 درهم فضي، 500 درهم فضة، يعني الآن عاد يحسبوها موجودة يعني. وطبعا نصاب 1400 جرام، ها 4400 جرام كنت تساوي الآن فضة، يعني غرام الفضة كم ما تعرفونها، ها 6 دنانير، ما أدري والله، أنا لا اشتريت ولا بعت ولا أصدقت بفضة. يد عندك هو 1400 جرام، بس عاد الجرام الفضة كم؟ أنا يعني إذا قلنا 6 دنانير كم يكون يعني الألف؟ 1400 كثير، ها؟ إيه كثير، كثير هذا. قديما كان جرام الفضة يعني كان زهيد يعني هنا. ها؟ الأوقية، الأوقية 40 درهم، الأوقية ما عاد أربعها أضربها ما أدري، هذه أوقية الفضة أنا أتكلم على موجب الكتاب، ما أدري اصطلاحهم الآن بالأوقية. الحاصل أنا يعني هو هكذا يسن، بس مشان نعرف نقول يا أخي ممكن واحد يريد السنة، يعني ألف يريد أن يزوج بنته مثلا على حسب السنة 1400 غرام فضة، روح نسأله الصائغ كم مشان نعرف هذا، مشان نقول إحنا ماشيين على السنة، يطلع شيء 10,000 دينار، ها 500 درهم فضة. الآن الآن تعرفون إنه النصاب، النصاب الفضة مو 200 درهم، 600 وشوي 670 670 اي صحيح 670 اذا انا هو قال مثل ما ذكر يعني 1400 صحيح تقريبا. إيه بس عاد ما ندري باعتبار الجرام 2 جرام، الدرهم 2 جرام و80 ما نعرف الجرام الفضه كم، ممكن تسأله الصائغ، نحتاج الى هذا مشان، لكن هو طبعا الدرهم كم جرام فضه؟ 2 جرام و8 من جرام. احنا هو هذا طبعا قابل للصعود والنزول، مرات يكون مرات فتره كان غرام الفضه يعني بالمره قليل جدا يعني. طيب لما كان الذهب 3 دنانير 3 وشوي كان الفضه بالمره طايح، ما الآن لا قديما كان مرت فترة كان من سنوات كان 3.5 و4 من شيء 10 سنين أو أكثر. نعم. طيب. وعدم زيادة على 500 درهم أصدقة بناته صلى الله عليه وسلم، أو نقصان عن 10 دراهم خالصة. يعني أيضا يسن أن لا يزيد على 500، لأن هذا كان أصدقة بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن أيضا لو أن الإنسان يعني أراد أن ينقص عن أصدقة النبي صلى الله عليه وسلم، يسن أن لا ينقص عن 10 دراهم خالصة خروجا من خلاف أبي حنيفة، لأنه أبو حنيفة رحمة الله عليه ما يجوز الصداق بأقل من 10 دراهم خالصة، يعني صافية. فخروجا من خلافه لا ننقص أقل من 10 دراهم فضة. وكره إخلاؤه عن ذكره. ويكره إذا كان ذكر الصداق في المهر سنة، إذن بالمقابل يكره إخلاء العقد عن ذكر الصداق. يعني لو زوج بلا قال زوجتك فلانا ولم يذكر الصداق، الزواج مع وجود طبعا الشهود ومع قبلته من الزوج العقد صحيح، ولكنه مكروه لأنه ترك سنة. نعم. وقد يجب لعارض كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف. وقد يجب ذكر المهر، وقد يجب المهر، ما نقول ذكره، وقد يجب لا ذكره حتى ذكره، قد يجب ذكر المهر في الصداق، لكن هذا وجوبه ليس بأصل العقد، إنما لعارض لسبب طارئ، وهو كون المزوجة ليست أهلا للرضا، يعني قولها يعني غير مقبول، بأن كانت صغيرة مثلا أو مجنونة، كانت دون البلوغ هذا ما يعتبر رضا، لو قالت أنا أرضى بكذا لا ما يعتبر رضا، فلا بد من ذكر. يعني الآن الكبيرة يجوز أن تقول أنا متنازل عن المهر ولا أريد مهر، أو أنا أتزوج بدون مهر، يجوز، لأن هي تملك ذلك، تملك المهر وتملك التنازل عنه لأنها كبيرة رشيدة. لكن إذا كانت ليست كاملة الأهلية هذا كلامها لا يعتبر ولا رضاها، لذلك لابد من ذكر المهر في عقدها، في عقد التي لا يعتبر رضاها، مثل الصغيرة والمجنونة. طيب. وما صح كونه ثمنا صح كونه صداقا. يعني أن الصداق عند الشافعية ليس محصورا في الذهب أو الفضة أو النقود، بل كل ما صح إيش، كل ما صح أن يكون أجرة أو مقابله شيء يصح أن يكون مهرا، سواء كان فلوسا أو طعاما أو ثيابا أو عقارا أو تعليم مصلحة أو تدريس قرآن، كما ورد في الحديث زوجتكها بما معك من القرآن، لأنه هذا خروجا من يعني خلافا لأبي حنيفة، أبو حنيفة ما يجيز الزواج على المنافع. نعم. 260 اضربها عاد 364 دينار، والله رخيص. ايش رايكم تتزوجون بالفضة ها؟ على السنة 200 وش قال؟ ها؟ لوقيف 8 ده. يقول واحد يروح يتزوج يقول انا ابى السنة، يعني خاصة ان شوف السلفية يحبون السنة واجد. مرتبة بعد اليوم. ها؟ مرتبة. انت طالعتها من اللي هذا من الشيخ جوجل شيخ الاسلام. طيب ماشي. طيب. وما صح كونه ثمنا صح كونه صداقا وان قل لصحة كونه عوضا، يعني لانه يصير يعني الان مثلا دينار يصح ان يكون عوضا تشتري فيه مثلا حاجه، اذا يصح ان يكون مهرا. اي نعم. وحتى غير الفلوس، قبل كانوا بالمقايضة، مثلا واحد ممكن يبيع ثوب بحاجة معينة، بكتاب بشيء أو كتاب أو نحو ذلك. إيه نعم يجوز. فإن عقد بما لا يتمول، فإن تم العقد على مهر أو على صداق لا يتمول، يعني ليس له قيمة مالية، فرضا يعني مثلا كنوات مثلا حصاة من حصى الصحراء أو نواة، لها ما ليس لها قيمة النواة ولا حصى، إيش ما لها قيمة، حصى عادية، إيه نعم، لو عقد على هذا على حصاة أو نواة ما هو بوزن الحقوق، لو أنه بوزن النواة من الذهب أو الحصاة من الذهب زين، جيب الواحد من الحصيات الكبار، لكن حصاة صخرة ملقات في الصحراء ما لها قيمة، هذه هل يصح هذا العقد يعني ولا لا؟ نعم، فإن عقد على شيء غير متمول، فإن عقد بما لا يتمول كنواة وحصاة وقمع باذنجان، قمع الباذنجان يعني هذا الرأس مال الباذنجان، هذا عادة يرمى، إيه نعم، بس ينفع الحيوانات. طيب وترك حد قذف، أو مثلا يعني وجب يعني عليه قذف لامرأة، يعني قذف امرأة بالزنا، فوجب عليه على القاذف الحد 80 جلدة يعني، فقالت أو العكس، عفوا إيه، هي قذفته، هي قذفته إيه عكس صحيح، هي قذفته بالزنا فوجب عليها الحد 80 جلدة، فقال لها بدل ما أجلدك 80 أتزوجك ويكون هذا الحد أو هذا الجلد مقابل مهر، يعني جلدها جلد غير شيء. طيب إيش يكون الحكم؟ فسدت التسمية لخروجها عن العوضية، يعني التسمية فاسدة لا العقد، العقد صحيح، العقد صحيح، كما لو تزوجها على مهر مثلا، على خمر تزوج على خمر كذا قنينة من الخمر، العقد الزواج صحيح بس المهر فاسد، المهر فاسد، فنرجع إلى مهر المثل يا أخي، هاي الحصات ما تنفع، النواة، قمع الباذنجان، الخمر هذا ما ينفع، ما ليس له مال، ليس له قيمة مالية، فيجب يصح العقد، ويجب على ويجب للمرأة مهر المثل. طيب ولها كولي ناقصة بصغر أو جنون وسيد أمة حبس نفسها لتقبض غير مؤجل من المهر المعين. ولها أن يجوز للزوجة كولي مين؟ ناقصة بصغر، كولي امرأة أو ولي زوجة ناقصة، يعني ناقصة الأهلية، بجنون أو صبا مثلا أو إيش آخر، ولها كولي ناقص وسيد أمة، يعني هؤلاء كلهم لهم أن يحبسوا المرأة المزوجة عن زوجها حتى يدفع الصداق إذا كان الصداق معجلا في العقد، طبعا هو إما أن يعقد على معجل أو مؤجل، إذا عقد على مؤجل يعني مثلا كذا دينار مؤجل، في هذه الحالة ليس لها حبسها عن زوجها حتى تقبض المهر، لأنهم اتفقوا من العقد من البداية على أن يكون مؤجلا، فليس لها حق الحبس بل تسلم نفسها له، أما إذا كان الصداق معجل أو ما غير معجل ولكنها صغيرة أو مجنونة، نعم، فليس بالنسبة للمرأة الكبيرة يعني فيجوز، فليس لها أن تحبس نفسها، عفوا، فلها أن تحبس نفسها إذا كان الصداق معجل وأجله الزوج، لها أن تقول أنا ما أسلم نفسي حتى تسلمني مهري، لأن المهر معجل ليس مؤجلا، وكذلك ولي الناقصة، وأنه ولي ناقص ناقصة الأهلية يستطيع أن يحبس موليته إلى أن يقبض لها الصداق، وكذلك شو اسمه سيد الأمة. نعم. هذا في الزبد يقول في الزبد وحبسها لنفسها وفاقها حتى تراها قبضت صداقها. طيب. لتقبض غير مؤجل من المهر المعين أو الحال سواء كان بعضه أم كله. أما لو كان مؤجل كان، لأنه أحيانا يكون مبعض، يعني قسم منه مؤجل وقسم معجل، على الأقل تقبض المعجل، أما المؤجل لا، يعني ما يجوز أن تحبس نفسها حتى تقبضه. نعم. أما لو كان مؤجلا فلا حبس لها. أيوة. وإن حل قبل تسليمها نفسها له. وإن حل قبل تسليمها نفسها له، حتى لو كان الصداق في العقد مؤجل إلى شهر مثلا، يعني ليس معجلا، فطالبها بالتسليم فامتنعت، فدخل وقت الأجل، يعني صار وقت أجل للتسليم، وقت التسليم. نعم. ففي هذه الحالة يجوز لها، لا يجوز لها أن تحبس نفسها، ولا تقول مثلا صحيح كان بالدين لكن صار وقته الآن، لا، يقول لها نحن من البداية اتفقنا على أنه ليس معجل، مؤجل، أما حال الوقت ما حال الوقت هذا شيء ثاني، لابد أن تسلم نفسها. نعم. حتى لو حان الأجل. نعم. ويسقط حق الحبس بوطئه إياها طائعة كاملة. كذلك يسقط حقها، حق حبس نفسها، إذا كان الدين، إذا كان المهر معجل وما طالبت به ثم وطئت، بعد الوطئ صارت طالب، تقول صارت تحبس نفسها، يعني تطالب عادي، تطالب بحقها ما في إشكال، لكن أرادت أن تحبس نفسها بعد أن مكنت، امتنعت من تمكين بسبب لأجل المهر، تقول له إما أن تدفع المهر أو أن، لا، ليس لها ذلك، ليس لها ذلك. بعد الوطء ليس لها، لا، بعد الوطء سقط حق حبسها نفسها، ما هو سقط حقها في المهر أو في المطالبة، لا، لها أن تطالب، لها الحق، لكن التمكين ليس لها، لأن المفروض أن ليس المفروض الحبس ليس لها، المفروض أن تحبس قبل الوطء، لها حق الحبس قبل الوطء، ما دام رضيت ووطئت تم الوطء ليس لها الآن أن تحبس نفسها بعد ذلك. نعم. طائعة كاملة فلغيرها الحبس بعد الكمال، بشرط أن يكون الوطء وهي طائعة غير مكره، لكن لو أكرهها على الوطء لا يسقط حبسها، وكذلك لو كانت صغيرة مثلا فما تعرف شيء وطئت، نعم، ثم بعدين لها حق أن تحبس نفسها. نعم. إلا أن يسلمها الولي بمصلحة. نعم. إلا إذا كان الولي يسلمها بمصلحة ولي هاي الأخيرة، يعني الأخيرة قلنا إذا كانت ناقصة الأهلية ومكنت ما يسقط حقها في إيش؟ في المطالبة بعدين، إلا أن قال أن يسلمها وليها بمصلحة. إذا كان ولي أمرها قال لها ما عليش صحيح، يعني لك حق الحبس ولكن المصلحة تقتضي أن لا تحبسي نفسك، ليش؟ بسبب إيش؟ بسبب مثلا نفقة، أنها تحتاج إلى النفقة، ما في أحد يصرف عليها، فيقول لها، ينصحها، يقول لها لا، مكني من نفسك لأجل مصلحتك، لأجل النفقة مثلا. طيب. وتمهل وجوبا لنحو تنظف بالطلب منه. احنا إذا كانت المرأة لا يجوز لها حبس نفسها بأن دفع إليها الزوج الصداق، في هذه الحالة يجب عليها أن تسلم نفسها على الفور، لكن تمهل لبعض الأمور. مثل إيش؟ تنظيف مثلا، أو اغتسال من حيض مثلا، لا هذه يمهلها يعني حتى لا. أما إذا كان لغير ذلك لا يجوز لها أن تمتنع من التسليم، بل تسلم نفسها على الفور. نعم. أو من وليها ما يراه قاض من 3 أيام فأقل. أو من وليها كيف يعني العبارة؟ وتمهل وجوبا لنحو تنظف. أيوة. بالطلب منها. بالطلبها تمهل لأجل التنظف ونحوه، تمهل منا يعني بأن تطلب هي الإمهال لذلك، أو ولي أمرها، وليها مثل أبوها يقول للزوج أمهلها مثلا إلى 3 أيام أو يومين أو يوم، أو القاضي يقول له أمهلها هذه المدة. نعم. أو من وليها ما يراه قاض من 3 أيام فأقل لا تزيد عنه، لأن 3 أيام تكفي. نعم. لا لانقطاع حيض ونفاس. أما لا تمهل لأجل انقطاع الحيض، يعني إذا أراد أن يزفها إلى بيته وقالت أنا عندي دورة علي الدورة أو ما انتهيت من النفاس، لا ليس لها أن تمتنع لذلك، لأن هو ليس بالضرورة أنه يطأ، يعني مو شرط، يعني في بعض الناس يتزوجون ويفاجأ أن زوجته عندها عليها الدورة فيمهلها إلى أن تنتهي، لكن المهم أنه يأتي بها إلى بيته، يعني ليس لها أن تمتنع أن تقول له لا حتى تنتهي الدورة أو مدة النفاس، لأنه كيف مدة النفاس؟ قد يكون عقد عليها ولدت، كانت مطلقة وحامل ثم ولدت، بولادتها تنقضي العدة ويعقد عليها، ومدة النفاس قد تطول 40 أو أكثر، فما في مانع أنه يزفها عنده وينتظر إلى أن تطهر من النفاس أو من الحيض. نعم. عدم ذهابها، هذا يرجع إلى ورع الزوج وتقواه. إذا كان أنا شوف يعني الله أعلم. طيب. نعم. لو خشيت أنه يطأ أو هذا جاءت المسألة. لو خشيت، خافت أن هذا الزوج لا يصبر ويقع في الحرام، يعني يطأها في النفاس أو في الحيض. نعم. سلمت نفسها وعليها الامتناع. لا قال أيوة، قال تسلم نفسها ولكن يجب عليها ألا تمكنه من نفسها. فإن علمت أن امتناعها لا يفيد. فإن علمت أنه يضغط عليها ولا تستطيع أن تخلص نفسها أو تمتنع، واقتضت القرائن القطع بأنه يطأها، واقتضت القرائن الدلائل أنه يطأها إنسان ما عنده تقوى أو ما يملك نفسه أو نحو ذلك، لم يبعد أنها إيش؟ ما تسلم نفسها، أن لها بل عليها الامتناع حينئذ على ما قاله شيخنا. كويس، هذا فتوى ابن حجر. يعني في بعض الحالات تقول لا أنت ما هو خارج أنك يعني ما عندك ما تستطيع أو ما أصبر، أنا في قرائن إذا الله قرائن هي تعرف من هو أو هو كلمها أو نحو ذلك في أثناء قبل الزفاف، يعني أو أنه يعني عنده رقة في تقواه، ما عنده يعني تقوى تمنعه أو نحو ذلك، إذا علمت عن طريق هذه القرائن لها أن تمتنع. وطبعا إذا تعرف أنها تمتنع بنفسها طبعا لا تمتنع من أن يأتي بها إلى أن يزفها، لا تمتنع، لكن إذا خشيت أنه ما يمتنع ولا تستطيع أن تمنع نفسها في هذه الحالة لا يبعد أنه تقول له نؤجل الزفاف. ولو أنكح الولي صغيرة أو مجنونة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدون مهر مثل أو عينت له قدرا فنقص عنه أو أطلقت الإذن ولم تتعرض لمهر فنقص عن مهر مثل صح النكاح على الأصح بمهر مثل لفساد المسمى. هذه حالات يصح فيها العقد عقد الزواج ولكن لا يصح فيها المسمى فاسد. يعني أنكح الولي بنته صغيرة كانت مثلا أو رشيدة بدون بلا إذن طبعا بلا إذن في المهر يعني المهر. وله أن الولي إذا كان مجبرا له أن ينكح الرشيدة والصغيرة لكن بمهر المثل، ما هو أنقص من مهر المثل، ففي هذه الحالة العقد صحيح ولكن يفسد المسمى يفسد. أي نعم ما هو صحيح المسمى. ويجب ننتقل إلى مهر المثل، يجب مهر المثل. أنا قد يكون مهر المثل أكثر من المسمى الذي سماه الولي أو مساويا أو أقل. نعم. كما إذا قبل النكاح لطفله لولده بفوق مهر مثل من ماله، كذلك لو زوج ولده وهو صغير و دفع أكثر من مهر المثل من مال الصبي، من مال يخص الصبي، المال الصبي قد يكون عنده مال أهدي إليه أو ورثه من أمه مثلا، فزوجه أبوه بأكثر من مهر المثل، في هذه الحالة لا يصح التسمية، المسمى لا يصح. لكن إذا زوجه من ماله الخاص، الولي زوجه من ماله الخاص، يجوز أن يدفع أكثر من مهر المثل. لكن زوجه من مال الصبي، زوج الصبي من ماله وزاد على مهر المثل لا يجوز. يعني لا يجوز، العقد صحيح ولكن المسمى لا يصح، بل يجب مهر المثل. ولو ذكروا مهرا سرا، ذكروا يعني اتفقوا، هذا يفعله بعض الناس، يتفقون على مهر سر سواء كان قليل أو كثير، وفي العقد يذكرون غير ما اتفقوا عليه. مشان السمعة، يعني مثلا يقولون رجل معروف عند الناس بالتقى والصلاح مثلا والعلم، ما يريد أن يشتهر أمام الناس أنه زوج بنته بمهر عالي، فيتفق مع الزوج أن يكون مهرنا مثلا 100 دينار مثلا، وعم بالعقد يذكرون مهر بالعكس، يقول مهرنا مثلا بأن مثلا 10,000، وفي العقد يذكرون 100 دينار مثلا. هذا بعض الناس يعمل هكذا مشان السمعة يعني. نعم. أو بالعكس مثلا ممكن هذا أيضا سبب، مشان المأذون يعني ضريبة يعني ضريبة. أنا حصل معي كان المهر يعني، فقالوا أنه هذا عليه ضريبة، الدولة تأخذ ضريبة، فنقصناه. لكن أنا دفعت المهر كامل المتفق عليه، دفعت وكان أكثر من المسمى في الأوراق هنا. طيب، فإن هل العبرة بما اتفق عليه خارج العقد أم بما ذكر في العقد؟ لا، العبرة بما ذكر في العقد. نعم. ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر منه جهرا لزمه ما عقد به اعتبارا بالعقد، العبرة بالعقد بما عقدوا عليه سواء كان أكثر من المتفق عليه سرا أو أقل. وإذا عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف. أيوة. بينهم في السرا قالوا المهر ألف، لكن لما أشهروا أنه كم دفع كم المهر قالوا ألفين أو أربعة آلاف تجملا، مشان تبين أن المرأة أنه مهرها يعني مو قليل، فالعبرة بما عقدوا عليه لا بما ذكر جهرا. وفي وطء نكاح أو شراء فاسد كما في وطء شبهة يجب مهر مثل. في هذه الحالة في وطء نكاح في أو شراء فاسد أو شراء فاسد فاسد يعني شراء أمة، شراء فاسدا فوطأها مثلا كما في وطء شبهة يجب مهر مثل. بس هنا في وطء نكاح يعني في وطء نكاح خلا من ذكر المسمى، يعني تزوجها ولم يذكر المهر فوطأها، بناء على ذلك يجب مهر المثل. وكذلك لو كان الوطء ناشئا عن شبهة ظانا زوجته يجب لها مهر، حصلت وطء ومهر جديد. وكذلك إذا كان مثلا اشترى أمة وكان الشراء فاسدا، طبعا إذا كان الشراء فاسد ما يملك الأمة ووطأها، بناء على ذلك يجب عليه للسيد مهر مثل الأمة. طيب لاستيفائه منفعة البضع، لأنه استوفى منفعة البضع. ولا يتعدد بتعدد الوطء، يعني لو وطأ مثلا مرتين ثلاثة بشبهة يجب مهر مع واحد، أو ما وطأ مثلا امرأته ولم يسمي لها مهرا أكثر من مرة يجب مهر واحد. إن اتحدت الشبهة، إذا كانت الشبهة واحدة، لكن إذا كانت تعددت الشبهة يعني بأن وطأها بالأول مرة ظانا أنها زوجته وجب مهر المثل لها، المرة الثانية أيضا اشتبه بها بس ظانا أنها إيش أمته مثلا وهكذا تتعدد. هذا يتصور في الأماكن البدائية قديما وما في الناس مختلطة قرب بعضها بخيام ما حد يعرف لا كهرباء ولا شيء، يتصور هذا يعني. طيب ويتقرر كله المهر، كله يتقرر بإيش؟ أي كل الصداق بموت لأحدهما ولو قبل الوطء. يعني هذه من المسائل التي يتقرر فيها الصداق كله إذا خلى منه العقد، يعني يتقرر إذا خلى منه العقد بموت أحد الزوجين، يعني عقد عليها ولم يسمي لها صداقا فمات، تأخذ من تركته مهر المثل. أو ماتت هي أيضا فإنه يجب لها مهر المثل عليه، طبعا هو يرث منها، ولكن لها لو كان لها أب أو أم ترث أيضا من مهرها، بس لكن هنا الواجب مهر المثل. نعم بإجماع الصحابة على ذلك. نعم وهي سبيعة الأسلمية تزوجت ولم يعني ولم يسمى لها، ثم مات زوجها قبل وطئها، فقضى ابن مسعود أن لها مهر أمثالها وعليها إيش اسمه أو عليها العدة، نعم وعليها العدة ولها مهر أمثالها، وأجمع الصحابة على ذلك، ما أحد خالف ابن مسعود. أو وطئ يتقرر مهر المثل إما بموت أحد الزوجين هذا غير المسمى يعني، أو بالوطء يعني خلى العقد عن مهر عن المهر ثم حصل وطء يتقرر مهر المثل بسبب الوطء كما يتقرر بسبب موت أحد الزوجين. نعم. أي بغيبة الحشفة وإن بقيت البكارة. طيب ويسقط ويسقط المهر أي كله بفراق كله وقع بالفراق يسقط المهر كله، يعني كما يتقرر المهر بالوطء وبموت أحد الزوجين عندنا أيضا يسقط بالمرة في بعض الأحيان بالفراق إذا إيش حصل، إذا كان الفراق قبل الوطئ وكان من جهتها من جهة المرأة، يعني بعد ما عقد عليها واتفقوا على المهر قالت أنا لا أريدك، أنا أريد أن أفسخ العقد، طيب تردين المهر كله ويطلقها ما تستحق، إذا كان من جهتها هي التي فسخت. لكن أما إذا كان هو الذي فسخ لا فإنه يتنصف المهر، هذا إذا كان قبل الوطء، لكن بعد الوطء لا، بعد الوطء إذا كان يعني هو الذي يفسخ المهر كله يروح عليه بعد الوطء، لكن إذا كان هي التي تريد أن تفسخ له أن يطالب بالمهر كله أيضا، وعند الشافعي حتى يجوز له أن يزيد على المهر عند الشافعي. نعم. أي قبل وطء كفسخ كفسخها بعيبه أو بإعساره وكردتها مثلا، يعني إذا كان يعني فسخت، إذا فسخت بسبب عيب في الزوج أو كونه معسرا بالصداق، يعني الظاهر أنه ضحك عليها ولما عقد عليها قال أنا والله ما عندي صداق المطلوب عنه، او بسبب ايش ردتها ارتدت نعم عن الاسلام، طبعا الان حرمت عليه اذا صارت كافره والعياذ بالله. نعم. او بسببها كفسخه بعيبه، او هو فسخ العقد بسبب عيب فيها، يعني وطبعا تقدم معنا أنه العيب الذي يثبت الفسخ الخيار يعني أو الفسخ من الجنون أو الجذام أو البرص أو غير ذلك من العيوب المثبتة للفسخ. نعم. طيب. ويتشطر المهر، هذا تقدم عنا أنه المهر أحيانا يسقط كله، أحيانا يجب كله، أحيانا يتشطر يتنصف. في أي حالة يتنصف المهر؟ نعم ذكر هذه الحالة. ويتشطر المهر أي يجب نصفه فقط بطلاق، بطلاق منه من الزوج، يعني طلب منه، يعني هو الذي طلق ليس لم تفسخيه، هي لم يكن من جهتها، هو من جهته طلب، قال أريد أن أطلق، بعد أن اتفق معها وعقد عليها قال قبل الزواج بها قبل الدخول أنا قررت أني أفسخ العقد، إيه تقول له تفسخ العقد لك نصف، إن كان قد دفع إليها المهر كاملا ترد إليه نصف المهر، وإن لم يدفع إليها شيئا يدفع إليها نصف المهر. ولو باختيارها كأن فوض الطلاق إليها حتى لو كان الفسخ هو قال لها إذا أحببت أن تطلقي نفسك طلقي نفسك، هو اللي يفوض إليه فطلقت نفسها لأنه جعل الأمر إليها، في هذه الحالة أيضا يتنصف. أو علقه بفعلها ففعلت، أو قال لها إن فعلت إن رحت البيت أهلك فأنت طالق، فذهبت إلى أهلها تطلق ويجب نصف المال، هذا قبل الوطأ طبعا. أو فورقت بالخلع، أو مثلا فارقها بسبب خلع، هي طلبت منه أن يعني تخلع أن يخلعها، يعني ترد له نصف المهر. ولو بانفساخ نكاح بردته وحده قبله أي الوطء، قبل الوطء يعني حتى لو كان انفسخ العقد بسبب ردته أيضا، بس هذا كان ذلك قبل الوطء نعم، أيضا ترد إليه نصف المهر. ليش ما تكتفون بهذا؟ صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا.